أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه عظيم عظيم عظيم لا يعامل بالخطايا رحيم قائل عفوي قريب كريم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب إلهي إلهي منك إسعاد إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود.